المختلفين حول ابن عمر أن أيام النقل فيها قد كبرت بوجود قد الثمر فثمر بالذي أقر، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أكبرت فثمرها للبيع إلا أن يشترط البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة أو بإجارة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لحكم بيع النخل، لحكم بيع النخل التي قد أبرت أو بيع الأرض التي قد زرعت أو إذا أجر الأرض وهي مزروعة مزروعة. فهنا لمن يكون الثمر إذا باع نخل بعد أن تؤبر، لمن تكون؟ والمصنف رحمه الله تعالى قال: باب من باع نخلا قد أبرت وما هو التأبير؟ التأبير هو التلقيح، لكن على المذهب الحنابلة ما هو التأبير؟ التشقق، لكن الصحيح أن التأبير هو التلقيح، التلقيح. فمن باع نخلا قد أبرها، الثمر يكون لمن؟ يكون للبائع، وليس للمشتري، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري، لأن البائع قد تعب فيه، أبره واشتغل عليه وتشوفت نفسه له، فيكون له، يكون الثمر لمن باع النخل، وإلا أن يشترطه المشتري المبتاع. إذا اشترط قال: أنا أشتري النخل بشرط أن يكون الثمر لي، فعلى ما اشترطه. أو أرضا مزروعة، إذا باع أرضا وهي مزروعة، باع أرضه وقد زرعها، الزرع يكون لمن؟ كل البائع، الزرع يكون للبائع لأنه قد تعب عليه وتشوفت نفسه له، إلا أن يشترط المشتري. وكذلك بإجارة، يعني إذا أجر أرضه وقد زرعها، الزرع يكون للمالك أو للمستأجر؟ للمؤجر أو للمستأجر؟ للمؤجر، لأنه بيع منافع وهو الآن قد زرعها، إلا أن يشترطه المستأجر، إلى آخره. قال: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله، المراد به البخاري نفسه، قال أبو عبد الله وقال إبراهيم، إلى آخره. قال: عن نافع مولى بن عمر: أيما نخل بيعت قد أبرت، لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، أما إذا ذكر الثمر اشترط فإنه يكون للمشتري، يكون على ما شرطه، فالثمر للذي أبرها. من الذي أبرها؟ البائع، قال: وكذلك العبد والحرث، يعني العبد، إذا باع عبد، إذا باع عبدا وله مال، فالمال للذي باعه، كما في الصحيح، إلا أن يشترطه المبتاع، ها، واضح ولا؟ مع أنه هنا اشترى عبدا وفلوسا، ممكن يكون ربا؟ لا، لأنه اشترى العبد والفلوس تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك العبد والحرث، المراد بالحرث الأرض المزروعة المحروثة، إذا بيعت الأرض وقد حرثت، يعني زرعت، فالزرع يكون للمالك، يكون للبائع، إلا بشرط سمى له نافع هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ بيع الثمر بعد أن تؤبر، وبيع العبد إذا كان له مال، وبيع الأرض التي قد زرعت، ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. والمراد بالمبتاع من هو؟ المشتري، المشتري. فإذا اشترط المشتري أن له الثمرة تكون له، تكون له. طيب إذا باع النخلة وله ثمر لكن قبل التأبير، قبل التأبير، ها تكون الثمرة لمن؟ للمشتري، تكون الثمرة للمشتري. نعم. باب بيع الزرع في الطعام دينا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بدم كينا، وإن كان قرنا أن يبيعه بزبيب كينا، أو كان ذرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. قال باب بيع الزرع بالطعام كيلا، هذه الترجمة ممكن نسميها المزابنة. بيع الزرع بالطعام هذه تسمى المزابنة، وهو أن يبيع الزرع بالحب، يبيع الزرع بالحب الذي في الجرين يعني بالطعام، لأن الحب إذا أخرج من السب من سنبله وصار في الجرين أو صار في الكيس أو صار في الوعاء يسمى طعام، يسمى طعام. وما دام أنه في سنبله يسمى زرع، مدام أنه في سنبله يسمى زرع، فلا يجوز أن يباع الطعام، لا يجوز أن يباع الطعام بالزرع، بالزرع ولا بالحب الذي في سنبله، ولا بالحب الذي في سنبله. لماذا؟ ها، لأن الحب من الأصناف الربوية، ولا بد في الأصناف الربوية إذا اتفق الجنس التقابض والتماثل، وإذا اختلف الجنس التقابض. إذن هنا يختلف، هنا يختلف التماثل، إذا باعه حب بزرع فإن التماثل هنا يكون مجهولا، يكون مجهولا. والجهل بالتساوي ها كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند العلماء، قاعدة في الأصناف الربوية، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كيف هذا؟ يعني إذا كنت أنت ما تدري الآن بعت ذهب بذهب، ما تدري الذهب هذا كم يساوي والذهب الآخر كم يساوي، تجهل التساوي، صح ولا لا؟ إذن كأنهما ها متفاضلان، كأن الذهب هذا أكثر من هذا، فإذا جهلت التساوي كأنك تعلم الزيادة التفاضل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، عن المزابنة. وما هي المزابنة؟ فسرها قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أن يبيع الرطب في النخل بالتمر اليابس، بالتمر اليابس الذي ليس في نخله، فهذا هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية وقد مرت معنا. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني لا يبيع الرطب الذي في النخل، يبيع بتمر يابس لا يجوز. لماذا؟ ها، للجهل بالتساوي، الرطب إذا يبس لا يمكن أن يساوي التمر. قال وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، إن كان كرما، الكرم هو العنب، الكرم هو العنب، إذا كان العنب في في في في شجره على رؤوس نخله وشجره ما يجوز أن تبيعه بزبيب، مع أن الزبيب هو هو العنب، الزبيب هو العنب، لكن إذا يبس يسمى زبيبا، والعنب من الأصناف الربوية لا بد فيه من التماثل، فإذا بيع عنبا يابسا بعنب رطب في نخله وفي شجره فيكون هنا التساوي معدوما، يكون التساوي والتماثل غير موجود فيكون ربا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. إن كان زرعا، الزرع الحب في سنبله، الزرع هو الحب الذي في سنبله، أن يبيعه بكيل طعام، يعني يبيعه بحب يابس، يعني مثل إنسان الآن عنده شعير، عنده حب شعير، ما يجوز أن يبيعه بالشعير الذي في سنبله، عنده حب بر ما يجوز أن يبيعه في حبوب البر الذي في سنبله، لأنه لابد من التساوي، لابد يكون صاع بصاع، عشرة أصل عشرة أصل، فكيف نعرف التساوي هنا؟ فلا يجوز، لا يجوز. ولهذا يقول وأن كان زرعا يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله، نهى عن بيع الثمر بالرطب الذي نهى عن بيع الرطب بالتمر، ونهى عن بيع الكرم بالزبيب، ونهى عن بيع الزرع بالحبوب، بالحبوب. كل هذا منهى، نهى عن ذلك كله. لماذا نهى؟ ها، لأنهما من الأمور، من الأشياء الربوية، لأنها أموال، لأن هذه الأصناف ربوية، والبيع على هذه الطريقة لا يتحقق فيه التماثل والتساوي فيكون ربا، فيكون ربا. نعم. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أقدر نخلة فباع أصلها فللذي أقدر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. قال رحمه الله تعالى: باب بيع النخل بأصله. باب بيع النخل بأصله، هذه الترجمة معقودة لبيع النخلة بأصلها، يعني بيع النخلة برمتها، بيع النخلة كلها. وإذا بيعت النخلة بأصلها فإنه يجوز أن يكون الثمر معها وإن كان مؤبرا، لأنه هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا وإن لم يكن مؤبرا، وإن لم يكن، مع أن الثمر هل يجوز بيعه قبل أن يؤبر؟ لا، الثمر لا يجوز بيعه، أقصد قبل استوائه، قبل استوائه وليس قبل التأبير. هل يجوز أن يبيع الثمر قبل استوائه؟ لا، لا يجوز. لكن إذا اشترى النخلة بأصلها يجوز أن يشتري الثمر معها قبل استوائه، لكنه هنا مستقل أو تبع؟ هنا تبع، ويجوز تبعا ما لا يثبت استقلالا. فبيع النخلة بثمرها كبيع الشاه بحملها. لو بعت حمل الشاه وحدها ما يجوز. لو قلت أبيعك هذه الشاه الحامل، أبيعك الشاه ب500 ريال وبيعك حملها ب100 ريال، كم المجموع؟ 600. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب لو قلت أبيعك هذه الشاه الحامل ب600 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الحمل هنا تبعا. مثله هنا النخلة، إذا اشترى النخلة معلوم أن النخلة التي ليس فيها ثمر ممكن يبيعها صاحبها ب1000 ريال، لكن نخلة قد أثمرت يبيعها ب1300. لو قال اشتريت النخلة ب1000 واشتريت الثمر ب300 يجوز؟ لا. لكن لو اشترى النخلة ب1300 ريال بثمرها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه تبع للأصل، لأنه تابع للأصل. ثم ذكر حديث ابن عمر السابق، لأن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط الفوائد والأحكام، يكرره لاستنباط الفوائد والأحكام. والثمرة هنا تكون تابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا كان الثمر قد أبر فلا شك أنه لمن؟ أنه للبائع، لأنه تعب عليه وتشوف له. لكن لو اشترى النخلة بأصلها والثمر لم يؤبر، أقصد الثمر لم يستوي، هل يجوز شراؤه؟ ما يجوز شراؤه. طيب هل يجوز شراء الثمر بعد أن يؤبر؟ لا يجوز حتى بعد أن يؤبر، لأنه لا يجوز شراء حتى يحمر أو يصفر. لكن التأبير هل يكون الثمر للبائع أو للمشتري؟ واضح ولا لا؟ فإذا باع النخلة بأصلها يكون الثمر للمشتري، يكون الثمر للمشتري. أما إذا باع النخلة بأصلها وقد أبرها فإنه قد تشوفت نفسه للثمر، فيكون الثمر لمن؟ يكون للبائع، إلا إذا اشترط المشتري. واضح ولا لا؟ طيب، باع نخلا بأصله قد أبرت وقال المشتري أنا أريد الثمر، قال البائع لا الثمر لي، فتم البيع، يكون الثمر لمن؟ يكون الثمر للبائع. طيب المشتري أن يقول أنا أريد أن أخذ النخل، أنا اشتريته أريد أن أخذه، هل يأخذه ولا لا؟ لا. الفقهاء يقولون مبقا إلى الجذاث، يقولون مبقا إلى الجذاث، يعني يجب على المشتري أن يبقي النخل إلى الجذاث. لماذا؟ لأنه لو اقتلعه الآن لا أفسد الثمرة، ما صار للمشتري شيء. فكيف نقول إذا باعها بعد أن تؤبر الثمرة للبائع وهو يريد أن يقتلعها بأصلها؟ لا، لكن إذا أراد أن يقتلعها بأصلها فلاشترط، يقول بشرط الثمرة تبع، نقول هنا إن انتظر الثمر وإلا له أن يقتلع النخل. لكن إذا كان الثمر قد أبر والمشتري أبى والبائع أبى أن تكون الثمرة للمشتري فإن البيع صحيح، لكن مبقا إلى متى؟ مبقا إلى الجذاذ. نعم. باب بيع المخاضر. حدثنا إسحاق بن مالك قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمجابلة. سيدنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يذوب، فقلنا لأنس هذا هو؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحب مال أخيك؟ قال: باب بيع المخاضرة. باب بيع المخاضرة. أصل المخاضرة مأخوذة من الخضرة، مأخوذة من الخضرة، والمراد بيع الحب، بيع الثمر قبل استوائه، المراد بيع الثمر قبل أن يخضر، أقصد قبل أن يحمر ويصفر. فقال: باب بيع المخاضرة. باب بيع المخاضرة، والمراد بها بيع الزروع، بيع الزروع، الزرع الأخضر قبل أن يستوي. لا يجوز أن يبيع الحب قبل أن يستوي، قبل أن يستوي. وذكر حديث أنس، وذكر حديث أنس الآخر، كله يتعلق بهذه المسألة. الأول يتعلق بمنع البيع، والثاني يتعلق بمتى يجوز، متى يجوز البيع. فقال الأول في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. عن المحاقلة، أصل المحاقلة مأخوذة من الحقل، والحقول الزروع، الحقول الزروع. فالمحاقلة هي بيع الحب في سنبله، بيع الزرع بالحب الذي في الجرين، بيع الحب الذي في سنبله بالحب الذي في الجرين، أو قل بالطعام، هذا المراد بالمحاقلة، لأن الحقل الزرع. فلا تباع الحبوب، لا تباع الحبوب التي قد حصدت، أو يقال الطعام لا يباع بالحب الذي في سنبله، هذه المحاقلة، هذه المحاقلة. والمخاضرة، المخاضرة بيع الزرع الأخضر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا المخاضرة، هذا ممنوع، هذا ممنوع، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والملامسة والمنابذة والمزابنة، هذه كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الملامسة أن يكون البيع عن طريق اللمس، يكون البيع عن طريق اللمس، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي ثوب لمسه المالك فهو عليك المشتري بكذا، يعني يباع عن طريق الملامس، هذا فيه غرر، فيه غش، فلا يجوز. والمنابذة، أي ثوب نبذته أو طرحته فهو علي بكذا. والمزابنة، المزابنة هو بيع الثمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع الثمر بالرطب على رؤوس النخل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا ما استثني في باب العرايا. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، نهى عن بيع ثمر التمر، يعني نهى عن بيع الرطب، نهى عن بيع الرطب حتى يزهو، حتى يزهو، معنى يزهو يعني يستوي، يستوي ويطيب أكله، ويطيب أكله. طيب متى يستوي، متى يزهو؟ إذا احمر واصفر، لأن الرطب، لأن ثمار النخل إذا احمرت واصفرت صارت حلوة، طاب أكله، طاب أكلها. فالناس الآن يأكلون البسر وهو أحمر، ويأكلونه وهو أصفر، لكن ما يأكلونه وهو أخضر، ما يأكلونه أخضر، لأنها لم تستوي بعد، فلا يجوز بيعها حتى تحمر وتصفر. قال: فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، بما تستحل مال أخيك، يعني الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، أما إذا بيعت قبل بدو صلاحها وتلفت فالثمرة من ضمان من؟ من ضمان البائع قولا واحدا، يعني إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهو من ضمان البائع قولا واحدا، ولكن على القول الثاني ما يجوز البيع، على القول الثاني ما يجوز. وقد مر معنا رأي البخاري وغيره أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن إذا تلف فعلى من؟ على البائع. والقول الثاني أنه لا يجوز، القول الثاني أنه لا يجوز. طيب إذا قلنا لا يجوز، متى يجوز؟ يجوز إذا بيع بعد بدو صلاحه، إذا بيع بعد بدو صلاحه. طيب إذا بيع بعد بدو صلاحه ثم تلف، ثم تلف، فعلى من الثمرة؟ القول الأول على المشتري، لأنها طابت، طاب نضجت وطاب أكلها، وهو الذي أخرها يريد الرطب، فالضمان عليه. والقول الثاني الضمان على البائع، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. نعم، إذا منع الله الثمرة أين، أين، أين المعوض، وأين القيمة، وأين ما بيع، أين الثمر الذي اشترى؟ إذن هو، إذن البائع أخذ من المشتري مالا بدون، بدون مقابل، بدون مقابل. أما البائع، البائع ما خسر شيئا، صح ولا لا؟ ما خسر شيئا. إذا تلفت الثمرة ها سواء باعها أو لم يبيعها، الخسارة عليه هي هي هي هي، يعني ما في شيء جديد، ليس كالمشتري، المشتري خسر مالا أما البائع ما خسر شيء، إنما ثمرته ذهبت عليه فقط، صح ولا لا؟ ولهذا تكون على البائع، تكون الضمان على البائع إلا إذا قبضها المشتري، إذا قبضها. نعم. باب بيّن المال والأكل. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمار، فقال: من الشجر شجرة من الرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدث قال: هي النخلة. باب بيع الجمار وأكله. باب بيع الجمار وأكله. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم بيع الجمار. والجمار هو قلب النخلة، الجمار هو قلب النخلة، وهو لين لذيذ يؤكل، قلب النخلة لين لذيذ ويؤكل. فعقد هذه الترجمة لبيعه وأكله. أما بالنسبة لأكله فدل عليه الحديث، بالنسبة لأكله دل عليه الحديث، لكن بيعه ما ذكر في الحديث، ما ذكر في الحديث جواز بيعه. والبخاري ترجم للبيع، واضح لا؟ فمن أين أخذ الحكم لهذه الترجمة؟ أخذ الحكم من أكله، يعني إذا جاز أكله جاز بيعه، إذا جاز أكله جاز بيعه، لأن ما يؤكل قد أحيانا لا يكون سبيل إليه إلا عن طريق شرائه، عن طريق شرائه، صح ولا لا؟ الشخص الآن أراد أن يأكل شيئا غير موجود عنده، موجود في الأسواق، يشتريه، صح ولا لا؟ إذن ما جاز أكله جاز بيعه، ما جاز أكله جاز بيعه. فعقد الترجمة لحكم بيع الجمار، ثم ذكر حديث ابن عمر، حديث المعروف في وصف النخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، يأكل جمارا، يعني الحديث هنا فيه أكل لكن ليس فيه بيع، واضح؟ فاستنبط من جواز الأكل جواز البيع. فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. الشجرة هل فيها مضرة واحدة؟ لا، ما تجد في الشجرة ولا مضرة واحدة ولا تؤذي أحدا أبدا، بل كلها منافع، فينتفع من شوكها ومن خوصها ومن سعفها ومن جريدها ومن ليفها ومن جذعها ومن ثمرها ومن النوى، صح ولا لا؟ يعني كل ما في النخلة. إذن هذه كلها فوائد، كلها فوائد. طيب ننظر، هل منها أذية النخلة إذا يبست ولم تسقى وماتت؟ هل تتساقط في الرياح وتؤذي من حولها؟ أبدا ما تتساقط، تموت، حتى تموت في مكانها، لا يتأذى منها أحد. فهذا كمثل المؤمن، المؤمن لا يرى منه إلا النفع، لا يمكن أن يرى منه أذية. ولهذا ابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، عرفها ابن عمر وهو ذكي رضي الله عنه، لكن يقول: أنا أحدثهم صغير، وأبو بكر وعمر كانوا موجودين، فلم يتكلم. لكن لما خرجوا أخبر أباه، قال: لقد علمت أنها النخلة. قال: لماذا لم تتكلم؟ قال: رأيتك أنت وأبو بكر لم تتكلم، فلم أقول شيئا ونحو، يعني استحر. فماذا قال عمر؟ قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه فائدة، أنه لا بأس أن الرجل يعني يرتاح وينشرح صدره أن يتفوق ابنه ويحصل له أمر يحمد عليه أمام الناس، هذا لا بأس، يرتاح له، وليس هذا من باب الرياء أو حب الظهور، لا هذا من باب الفرح بما يكون للولد، وأيضا الفرح من السمعة الطيبة له أمام الآخرين. قال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. نعم. لكن عندنا مسألة مهمة. طيب الجمار لو قطعه من النخلة لماتت، صح؟ فممكن يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجمار يأكله؟ إذن النخلة ستفسد، ستموت، واضح الله؟ يقول العلماء الجمار لا يقطع إلا إذا أردت مثلا إزالة النخلة، إذا أردت إزالة النخلة مثلا، أو سقطت نخلة سقطت ما تنتفع بالسقي ولا غيره، تأخذ الجمار وتأكله، أو ها إذا أردت أن تقتلعها تنتفع منها تأخذ جمارة، تأخذ جمار. أما أن يؤخذ الجمار وهي في مكانها، ما الفائدة؟ ما يظهر لها ثمر ولا شيء، لكن الجمار يجوز أكله. نعم. باب من أجرى والأنصار على ما يتعارضون بينهم في البيوع والتجارة والمكيال والوزن وسننهم على نيتهم وملاهيهم المشهور. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال سنتكم بينكم؟ بينكم ربحا. ما عندنا. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم، عندكم ربحا؟ اي لعل نسخ. نعم لعل نسخ. نعم. وقال ابو الوهاب عن ايوب عن محمد لا باس العشره باحد عشر ويأخذ للنفقه ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقترى الحسن بن عبد الله بن مرداس ثمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركباه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار. فركباه ولم يشاهده فبعث إليه بنصف درهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تم، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت. ما عندك حاء؟ نعم نسخة موجود. نعم. سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في بال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح من ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. قال رحمه الله تعالى باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان أن المرجع في هذه الأمور كلها إلى العرف، أن المرجع في البيع والشراء والإجارة والمكيال والسعر القيمة هذا كله مرجعه العرف، هذا كله مرجعه إلى العرف، والألفاظ أيضا ألفاظ الناس وأقوالها هذه كلها مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف، والعرف في هذا محكم، العرف محكم في هذه الأمور. وذكر رحمه الله تعالى ذكر أحاديث وآثارا كلها تؤيد الترجمة، كلها ذكرها لأجل الاستدلال لهذه الترجمة أن العبرة بالعرف، أن العبرة بالعرف. فطريقة البيع فيما تعرف الناس عليه، المكيال فيما تعارف الناس عليه، وهكذا. ولهذا لما قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم قال في البيوع، فالبيوع البيع نرجع إلى البيع في أي شيء؟ في عرف الناس، كيف يتبايعون، كيف طريقتهم وكيف أسعارهم في البيع. والإجارة أيضا يرجع إلى العرف، كيف طريقة الإجارة، والوزن يعني كيف توزن الأشياء عندهم في عرفهم. ولهذا نحن الآن عندنا أشياء توزن وهي الأصل أنها لا توزن، يعني عندك مثلا الفواكه البرتقال والتفاح الموز إلى آخره، هذه الأصل أنها معدودة، تفاحة تفاحتين ثلاث، لكنها تباع بالكيلو، واضح ولا فلو أن شخص اشترى من شخص كيلو ثم قال أنا لا أريد هذا الكيلو، فإن الأمر ليس على ما يريد، إنما الأمر على ما كان في السوق وفي العرف، فالعرف يتبايعون في الكيلو. وسننهم المراد بالسنن الطرق، يعني طرقهم، يعني طريقتهم، يعني طريقتهم في هذه الأمور كلها، طريقتهم وما تعارفوا عليه، وما تعارفوا عليه. ولكل أهل بلد أحيانا عرف، أحيانا لكل أهل بلد عرف، فقد يكون العرف في الجنوب غير العرف في الشمال، والعرف في الشرق غير العرف في الغرب. فإذا بعت في تلك المنطقة يكون البيع على عرف أهل البلد، وهكذا. وسيتبين لنا في الأدلة التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى، يقول في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. انتبه، يعني العرف المشهور، يعني أحيانا يكون الناس عندهم عرف طارئ قليل يعمل به ناس قلة، فليس هذا هو العبرة، العبرة بالعرف الذي قد اشتهر عند الناس وتعارفوا عليه. أما أن ينفرد مجموعة صغيرة أو قلة من الناس بعرف جديد أو بعرف غير عرف البلد، فهذا لا عبرة به. فإذا أراد أن يبيع أو يشتري أو يتعامل بالعرف الجديد، نقول لابد أن ينص عليه في العقد مثلا، أو يذكره. فإن أطلق ولم يذكر، نرجع إلى عرف البلد الذي قد اشتهر وشاع بينهم. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم، يعني اعملوا على طريقتكم، سيروا على ما كنتم عليه، يعني لا نتعامل معكم بشيء جديد، فكيف كانوا يبيعون، كيف كانوا يغزلون إلى آخره. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشرة، يعني لا بأس الشيء الذي قيمته عشرة أن تبيعه بأحد عشرة، إذا كان هذا هو العرف، ما دام هذا عرف السوق، يعني هذا الشيء قيمته في مكان عشرة وأنت لن تبيعه بأحد عشرة وهذا هو العرف، نقول لا بأس. قال: ويأخذ للنفقة ربحا، يأخذ للنفقة ربحا فيما ينفق، ويأخذ ربحا في إنفاق المال وتصريفه على العرف تماما، عرف تماما، مثل ما يسمي بعض الناس الآن يأخذ للسعي، يأخذ أتعاب، يأخذ، هذا يرجع لأي شيء؟ للعرف، ما تعرف الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الدليل الأول من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كم المعروف؟ ما تعرف عندهم. إذا كان يكفيهم مثلا في الشهر 1000 ريال تأخذ 1000 ريال، يكفيها 2000 تأخذ 2000، وهكذا فيما تعرفوا عليه. وقال تعالى: من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولي اليتيم الذي يكون اليتيم في حجره ويكون فقيرا، فإنه يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يعني ما يكفيه عرفا، وإن كان غنيا فليستعفف كما قال الله عز وجل. قال: واكتر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. الدانق يقولون سدس درهم، الدانق يقولون يساوي سدس الدرهم. فركبه، يعني كأنه استاجر الحمار بسدس درهم، فركبه. ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار منصوب هنا، على شيء منصوب؟ على فعل محذوف، يعني أعطني الحمار أو ادفع الحمار إلي، يعني يريد أن يستأجره. الحمار فركبه ولم يشارطه، ما قال بكم. لماذا؟ لأنه قد تعارفوا أن الأجرة سدس الدرهم. ثم جاءه مرة أخرى فقال: الحمار فركبه ولم يشارطه، بناء على الأجرة السابقة لأنها معروفة. فبعث إليه بنصف درهم، أعطاه زيادة، وإلا الأصل أنه كما سبق. وهذا الآن مثلا لو أن إنسان أخذ ذبيحة مثلا دفعها للمطبخ ولم يشارطه، كم سيحاسبه عليه؟ على ما تعرف عليه. استأجر له سيارة، استأجر له يعني عمل عملا مما درج الناس عليه، مما لا يختلف وتعرف الناس عليه لا يحتاج مشارطة، لا يحتاج مشارطة. لماذا؟ لأنه سيدفع له ما تعرف عليه، سيدفع ما تعرف عليه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، بصاع من تمر، يعني ما شارطه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد عرف أن الأجرة صاع من تمر، عرف أن أجرة الحجامة صاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. هذا زيادة، هذا كرم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كرم منه عليه الصلاة والسلام، زيادة. يعني أجرة الحجام صاع من تمر، هذا أجرته، هذا المعروف، زاده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، تفضل عليه بزيادة، وهي أن أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. يعني الخراج يقولون للعبد اذهب واشتغل وتعطينا كل شهر 500 ريال أو كل شهر 1000 ريال أو في السنة 2000 ريال، هذا خراج العبد. فخفف النبي صلى الله عليه وسلم من خراجه، قال لأهله ها خفوا الخراج، فبدل ما يأخذون مثلا 1000 ريال شهري يأخذون 500 مثلا، هذا هو التخفيف، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، من خراجه. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. هل هذا غيبة أو ليست بغيبة؟ هذه غيبة، هذه غيبة، لكن الغيبة هنا مستثناة، الغيبة إذا كان الإنسان يستفتي فإنها تجوز، فإنها تجوز، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وهل أبو سفيان يكره هذا ولا ما يكرهه؟ قطعا يكرهه، يكرهه، لكن هنا هي تستفتي، والإنسان إذا كان يستفتي فإنه يجوز أن يذكر ما بالشخص من عيب، لكن على قدر الفتوى، لا يزيد، لا يزيد. يعني أنت لم تسأل عن موضوع معين، أذكر ما فيه مما يناسب هذا الموضوع، لا تذكر سيرته كلها، لا. يعني إنسان مثلا ما ينفق على زوجته، فقال زوجته للشيخ والله يا شيخ زوجي بخيل ما يعطيني مال، نقول هنا لا بأس، هنا لا بأس، لأن تريد أن تستفتي الشيخ. لكن ما تقول بعد ذلك والله وسيء خلق وجبان وإلى آخره، لا، هذا ما يجوز. لكن يذكر ما فيه من العيب الذي يناسب الفتوى، يناسب ما يستفتي عنه. ولهذا نظم العلماء 6 أشياء لا يكون المتكلم فيها مغتابا، لا يكون مغتابا، منه هنا المستفتي، ومنه المتظلم، ومنه إذا كان لا يعرف إلا بهذا الشيء إلى آخره. قال إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح، ما معنى شحيح؟ بخيل، لكن الشحيح أشد من البخيل، الشحيح أشد من البخيل. البخيل ها منع ما يجب، البخيل يمنع ما وجب عليه، هذا البخيل، والشحيح يمنع مع الحرص، يمنع ما يجب عليه مع حرصه، مع حرصه. ولهذا صار الشح ها سبب لسفك الدماء، أما البخل فليس سببا لسفك الدماء. اتقوا الشح أهلك من كان قبلكم، لأن الشح كل إنسان حريص يتشوف لما عند الآخرين فيؤدي هذا إلى القتل، ويؤدي هذا إلى الفوضى. رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، ما يعرف. والشاهد هنا للترجمة، ما هي المناسبة للترجمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى ما تعرف الناس عليه، أحالها إلى العرف، أن تأخذ ما يكفي بعرفها، أن تأخذ ما يكفي بعرفها. ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، لم يحدد لها ها عددا معينا، لم يحدد مبلغا معينا، لم يقل خذي 100 200، لا، إنما حاله إلى العرف. وهذا فيه دليل على أن العبرة عند الناس ها بأعرافهم، العبرة عند الناس بأعرافهم. وهذا موجود الآن، هذا موجود الآن عندنا في أعمال كثيرة. يعني مثلا إذا ركبت بالطائرة، إذا أردت أن تأخذ تذكرة ما تقول لهم كم التذكرة، إذا ركبت ليموزين مثلا ما تقول كم، صح ولا لا؟ لأن هذه أمور تعرف الناس عليها وعرفت بالكيلو إلى آخره. ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستحفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أكل منه بالمعروف. وهذا الذي يصلح مال اليتيم ويقوم عليه ويتولاه هذا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا لا يجد شيئا فإنه لا بأس أن يأكل من مال اليتيم، لا بأس أن يأكل، لكن يأكل ما يكفيه، لا أكل يأكل ما يكفيه. طيب ما هي كفايته؟ ما هي كفايته؟ ما جرى به العرف، ما جرى به العرف. فإذا كان يكفيه أن يأكل مثلا بالشهر 200-300-500، ما يروح يأخذ 1000 ولا 2000 وهكذا. نعم. إذن الخلاصة، الخلاصة أن ما يتعامل الناس به، ما يتعامل الناس به من حيث البيع والشراء ومن حيث الألفاظ ومن حيث النفقة، هذه كلها يرجع بها إلى العرف، فالشارع حال بها إلى العرف. نعم. باب بيع الشريك المشريك. حدثني محمود قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل مال لم يحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه، باب بيع الشريك من شريكه. هذه الترجمة معقودة كما عقدها كما بينها، معقودة لبيع الشريك من شريكه، لبيع الشريك من شريكه. فإذا كان شخصان شركاء، شخصان شركاء، فباع أحدهم نصيبه على شريكه، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. يعني أناس شركاء في أرض مثلا، شخصان شركاء في أرض، قال أحدهما للآخر بعني نصيبك، بيع النصيب كنا يجوز، يجوز أن يبيع من شريكه. لكن الجمهور، جمهور العلماء أن الشفعة خاص بالأمور الثابتة، لأن هذه إذا باع من شريكه فإنه لا شفعة، إذا باع من شريكه فإنه لا شفعة، لكن إذا باع على غير شريكه فيكون هنا مجال للشفعة. يعني مثلا شخصان شركاء في أرض، شركاء في أرض، فباع أحدهما نصيبه على شخص آخر، ها للشريك أن يشفع، للشريك أن يشفع. لكن لو باعه على شريكه هل يأتي أحد من برا يشفع؟ لا. طيب لو كان لهم شريك ثالث هل يشفع؟ لا. فلو أنهم شركاء ثلاثة وباع نصيبه على واحد منهم قال الثاني لا أنا أشفع، ليس له شفعة، ليس له شفعة، لأن الضرر حاصل، الضرر موجود بالشراكة، فليس له شفعة، ليس، إنما الشفعة إذا دخل أجنبي، إذا دخل أجنبي. لكن جمهور العلماء أن الشفعة خاصة بالأمور الثابتة، جمهور العلماء أن الشفعة خاصة في الأمور الثابتة، يعني في العقار، الأراضي والبيوت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صرفت الطرق، والطرق تصرف بالعقار، وما عدا العقار لا شفعة فيه. ما هو ما عدا العقار؟ ها المنقولات، المنقولات، يعني مثل شركة في سيارات، شركة في أواني منزلية، شركة في طاولات أو فرش، هذه أمور منقولة، هذه أمور منقولة، هل له أن يبيع نصيبه؟ الجمهور لا، الجمهور هنا لا، أقصد الشفعة هنا لا تدخل الشفعة. لماذا؟ لأن الشفعة لا تكون إلا في العقار. والقول الثاني أن الشفعة تكون في كل شيء، أن الشفعة تكون في كل شيء، لأن الشفعة بإزالة الضرر في العقار هي أيضا في غير العقار، هي في غير العقار. والقول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الراجح، أن الشفعة في كل ما لم يقسم، سواء العقار أو غيره، سواء من الثابتات أو من المنقولات. طيب الثابتات معروف، شركة في أرض، شركة في بيت، وباع نصيبه للشريك أن يشفع، واضح لا؟ لكن ناس شركة مثلا في معرض، معرض السيارات، يعني هذا المعرض الآن فيه 40 سيارة والسيارات ملك الشخصين شركة، طبعا اشتراك، ها أملاك شيوع، ليس كل واحد له 40 سيارة، لا، تقاطوا ها وفتحوا معرض وادخلوا فيه سيارات. قال أحد الشركاء أنا أريد أن أبيع نصيبي، الجمهور يقول لا ما يباع، لأن هذه أمور منقولة تنقل، ما تدخل الشفعة، أقصد ما تدخل الشفعة، ما تدخل الشفعة، لكن الشريك له أن يأخذ نصيب شريكه. والقول الثاني ها تجري فيه الشفعة، تجري فيه الشفعة. فإذا باع السيارات، إذا باع السيارات ما يشفع الشريك فيه، إذا باع السيارات ما يشفع الشريك فيه. أما إذا باع العقار فالشريك يشفع، إذا باع العقار فالشريك يشفع. والقول الثاني أن الشريك يشفع في المنقولات وفي الثابتات، يشفع في المنقولات فإذا باع نصيبه من السيارات ها للشريك أن يعارض، للشريك أن يعارض، واضح ولا؟ ويشفع، للشريك أن يعارض ويشفع. والذين قالوا أن الشفعة تكون في المنقولات هم الذين قالوا أن الشفعة تكون للجار أيضا، تكون أيضا للجار، لكن بشرط أن يشترك ها في بعض المنافع، أن يعني يكون الطريق مشترك، أو يكون الماء مشترك ونحوه، فهنا يشفع الجار، يشفع الجار. على كل حال هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيع الشريك من شريكه، لبيع الشريك من شريكه. قال ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. طيب قالوا في كل مال لم يقسم، هذا يشمل حتى المنقولات، طيب لماذا يستثنونها؟ قالوا لأنه قال فإذا وقعت الحدود، المنقولات ما في حدود تقع، السيارات المنقولات هذه ما فيها حدود، لكن يجاب على الحديث أن هذا بناء على الغالب، أن الغالب أن الشراكة تكون ها فيما له طرق في العقار في الأراضي، هذا الغالب الشراكة، وإلا تكون حتى في المنقولات، تكون حتى في المنقولات وتدخل الشفعة، تدخل الشفعة أيضا على الصحيح. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. نعم. باب بيع الأرض والحلول والعروض مشاع غير مقصود. حدثنا محمد بن محفوظ قال حدثنا أبو واحد قال حدثنا معمر بن زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم، تابعه هشام أما مالك قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. قال باب بيع الأرض والدور والأراضي مشاء غير مقسوم. هذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة، لكن انتبه، الترجمة السابقة عن بيع لشريكه، عن بيعه لشريكه، وهنا عن بيعه مطلقا، يبيع نصيبه سواء للشريك أو لغيره، سواء للشريك أو لغيره. ولهذا قال باب بيع الأرض والدور والعروض والعروض. طيب قوله والعروض، هذا يشير إلى أن البخاري ها يرى أن, أن, أن, أن الشفعة تدخل فيما ينقل، لأن العروض أيضا تنقل، عروض أيضا تنقل، وهذا أنا أقولها من الترجمة، يعني يحتاج مراجعة هل ورأي البخاري أو لا. قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، مشاعا غير مقسوم، يعني إذا باعوها قبل قسمتها، إذا باعوها قبل قسمتها فإن ذلك جائز. يعني مثل شخصان شركاء في أرض، شركاء في أرض، فقالوا لزيد من الناس نريد أن نبيعك أرضنا وهي الآن مشاعة، واضح لا؟ فلهم أن يبيعوها، لهم أن يبيعوها، سواء باعوها جميعا أو باعها بعضهم أو باع الشريك نصيبه، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. فلك أن تبيع نصيبك على شريكك، ولك أن تبيعه على غير شريك، ولك أن تبيعه على غير شريكك، لكن الشريك له ها الشفعة، له الشفعة ينتظر بها وإن كان غائبا. ثم ذكر حديث جابر السابق، لأن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستخراج الأحكام والفائد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. البخاري إذا كرر الحديث يكون الحديث أحيانا هو نفسه، لكن يعيده بسند آخر ليحفظ طالب العلم ويتنبه. ولهذا الحديث السابق رواه عن محمود عبد الرزاق، صح؟ طيب هنا من رواه عن محمود؟ عبد الواحد، رواه عن عبد الواحد معمر، والحديث اللي قبله رواه عن عبد الرزاق معمر، واضح ولا لا؟ نعم. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فقلت أخرج فأرعى ثم أجيب فأحلق فأجيب بالكلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست الليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما واصرف يدك تضاغهما عند رجليه، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنه. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقلت: لا تنام ذلك منها حتى أعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. قال: ففرج عنه ثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بطرا ورعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للبيع الفضولي، عقدها للتصرف الفضولي. والتصرف الفضولي هو أن يبيع ملك غيره بغير إذنه. التصرف الفضولي هو أن يبيع ملك غيره بغير إذنه، أو إن شئت تقول أن يتصرف بملك غيره بغير إذنه، لأن يشمل حتى النكاح، ما يشمل البيع فقط، يشمل النكاح، يشمل الإجارة إلى آخره. هذا هو التصرف الفضولي. وابن حجر في الفتح أشار إلى أن البخاري يميل إلى جواز التصرف الفضولي. والعلماء رحمه الله تعالى مختلفون. قول الأول أنه لا يصح التصرف الفضولي، قول الأول أن التصرف الفضولي لا يصح، واستدلوا بأحاديث المنع من بيع ما لا يملك، استدلوا بأحاديث المنع أن الإنسان لا يبيع ما لا يملك ولا يتصرف في ملك غيره. والقول الثاني أن التصرف الفضولي يصح، قول الثاني التصرف الفضولي صحيح في جميع العقود، في جميع العقود سواء في البيوع أو في غيرها، سواء في البيوع أو في غيرها. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الراجح، والراجح جواز التصرف الفضولي قد دلت الأدلة عليه. ومن العلماء أيضا من يجيزه حتى في النكاح، لكن النكاح ينبغي أن يحتاط له، النكاح ينبغي أن يحتاط له، لأن النكاح يترتب عليه مستقبل أناس ومصالح ومفاسد إلى آخره، فيحتاط له. وإلا الأصل صحة التصرف الفضولي. ومما يدل على صحة التصرف الفضولي قصة عروة البارقي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له أضحية، فاشترى بالدينار كم؟ شاتين. طيب الآن التصرف فضولي ولا بالوكالة؟ بالوكالة، لا يزال اشترى شاتين، فباع شاتاً بدرهمين، باع شاتاً بدرهمين. البيع الآن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير إذنه؟ بغير إذنه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أجازه، أجاز التصرف الفضولي. وأيضا المرأة التي زوجها أبوها فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أراد أن يرفع خسيسته، يعني خسيسة ابن عمه، لأن ابن عمها يعني قد لا يزوج، فزوجه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فإن لم ترضى ألغي النكاح، دل على صحة التصرف بدون إذنها، على صحة التصرف بغير إذنها. لكن هذا الحديث بعض الفقهاء يقول إن الأب له أن يجبر ابنه، له أن يجبر بنته البكر. وعلى كل حال التصرف الفضولي جائز. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث، وهو حديث الحقيقة طويل وفيه فوائد كثيرة، لكن منها أنه لم يسقي الصبية ووقف ينتظر والديه، مع أنه لو أسقى الصبية كان جائزا، لو أسقاهم فإن ذلك جائز ولا بأس به، لكنه من شدة بره لم يقدم على والديه أحد، لم يقدم على والديه أحد، هذا من الصبر العظيم من البر. الشاهد من هذا الحديث، شاهد من هذا الحديث وهو آخره الذي استأجر أجيرا وذهب وترك أجره، ذهب وترك أجره، ماذا صنع به؟ ها، نمه له، اشترى به إبلا وبقرا وراعيا إلى آخره. الآن شرائه بأجرة الراعي تصرف من غير إذن المالك، المال للأجير وهو الآن يتصرف، اشترى به إبل وبقر ونماها، ومع هذا صار التصرف صحيح ولا ما صحيح؟ صار بيعه صحيح، صحيح، ودفع الأموال له. فإن قال قائل هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، قال العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، بخلافه. فشرع من قبلنا على ثلاث حالات، شرع من قبلنا على ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يخالفه شرعنا، أن يخالفه شرعنا فلا عبرة به، فلا عبرة به. الحالة الثانية لم يعارضه شرعنا، لم يعارضه شرعنا، ما عارضه. الحالة الثالثة أن يوافقه شرعنا، أن يوافقه شرعنا. ها، ففي هاتين الحالتين يعمل به لا بأس، في هاتين الحالتين يعمل به، إنما لا يعمل به في الحالة الأولى إذا عرضه شرعنا، إذا عرضه شرعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، نعم، انتهى. نعم، في سؤال ولا بروح اتوضا؟ لا خلاص، لا انتهينا، خذنا الشاهد منه. نعم، نعم، لا الشفعة انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بالعوض الذي استقر عليه العقد. يعني مثلا أنت وابو أحمد شركة في أرض، صح ولا لا؟ باع ابو أحمد نصيبة عليه، أنت لك تقول لا أنا أشتريها، تأخذها بدون اختياره، لا ما هو يمنعه، ما يمنعه، يشتريها هو، فتشتريها أنت بما استقر عليه العقد. يعني أنا اشتريتها من 100 تشتريها 100 أنت، إذا ما تستطيع أن تشتريها 100 لي أنا أشتريها أنا، هذه الشفعة. نعم، كيف؟ المخاضرة، نعم، هي من الخضرة وهو بيع الزرع قبل استوائه وهو أخضر، كلها إذا لم تستوي، إذا لم تنضج ويطيب أكلها لا تباع، يقاس عليها كله. بقية هي الجداد، تكون على من؟